الأقرب بالله أعلم أنهما واحد لأنهما قد اشتركا في الاسم الأول والثاني. نعم. وليس هناك دليل على أن هذا نهدي وهذا سدوسي. نعم لا شك أن نهد غير سدوس، تقدم أن سدوس من ربيعة بخلاف نهد فإنهم من قضاعة. نعم ولكن لو ثبت ذلك، نعم لا قلنا بالافتراق، ولكن ما هناك دليل على هذه النسبة. ثم أنهما في طبقة واحدة. نعم فكل هذا يقوي والله أعلم أنهما واحد وليس باثنين. نعم جريب بن كليب هذا تقدم أن قتادة قد أثنى عليه ووصفه في رواية بأنه من الأزارقة. نعم فثناؤه عليه أي على صدقه. وأما بيانه لأن بيان عقيدته وأنه من الأزارقة فهذا بيان لمعتقده، ولا شك أن هذا مذموم. إذن طبعا لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذم الخوارج. نعم وحتى أن أهل العلم قد اختلفوا في كفر الخوارج، وإن كان الأقرب والله أعلم أنهم ليسوا بكفار، وقد نقل الإمام بن تيمية اتفاق أو عدم اختلاف بين الصحابة أو عدم الاختلاف بين الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، وقال إن نعم من أهل البدع لكن ليست بدعتهم مخرجة من الملة، هي بدعة عظيمة وكبيرة نعوذ بالله من ذلك، وقد قتلوا المسلمين وقاتلوا المؤمنين وسببوا ثلمة في الدين، فهذا كله معلوم، لكن الكلام هنا في كفرهم. فنقل الإمام بن تيمية عن أمير المؤمنين علي الذي قاتلهم أنه لم يكفرهم، وحتى أن أيضا نقل أيضا عن غيره من الصحابة ذلك. نعم وهذا من إنصاف أهل السنة عليكم السلام، هذا من إنصاف أهل السنة. نعم تجد أن أهل البدع لا يقبلون رواية ولا حديثا أو لا يثنون على الشخص إلا إذا كان على ماذا؟ على معتقدهم وعلى مذهبهم، أما أهل السنة لا. نعم ولذا قد رووا للخوارج، عمران بن حطان وهو من كبار الخوارج أيضا، قد روى عنه البخاري في كتابه الصحيح، ورووا أيضا عمن وصف بالتشيع كعدي بن ثابت قال أبو حاتم أو غيره كان قاص الشيعة، وقد خرج له الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم ولذا من العبارات الجميلة للإمام أبي بكر بن خزيمة أنه قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه، هذا إنصاف أهل السنة والجماعة، هذا هو إنصاف أهل السنة والجماعة. نعم فقتادة قد أثنى على صدقه، ولا يمكن لشخص صادق أن نقول عنه ماذا؟ أن نقول عنه كاذب، وبين أنه ترى من الأزارقة، والأزارقة لا شك أنهم أشد فرق الخوارج. نعم وقد انقرضوا وبقيت الأباضية من الخوارج. نعم والأباضية أقل منهم شرا، أقل من الأزارقة شرا. نعم فالمهم بين قتادة بين أنه من الأزارقة، فهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة. نعم وتقدم أن يعني مثله لا بأس به في قبول حديثه. نعم وسوف يأتي ما قد يخالف ظاهر هذا الحديث. نعم قال عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. نعم هذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف بين أهل العلم على خمسة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول لا بأس بالتضحية بذلك وأن هذا لا يمنع، فإما أنهم لم يبلغهم الحديث، وإما أنهم رأوا أن الحديث لا يصح. والقول الثاني النهي عن التضحية بأعظم الأذن والقرن. نعم. القول الثالث لا بأس بالتضحية بأعظم الأذن والقرن ما لم يكن قرنه يدمي، أن يخرج منه الدم، وهذا قول الإمام مالك. نعم. القول الرابع وهو متفرع من القول الثاني عليكم السلام، متفرع من القول الثاني، أن أعظم الأذن والقرن هل هو مجرد القطع؟ العظم هو القطع، فهل هو مجرد القطع ولو كان يسيرا، أو لا بد من مقدار حتى ينهى عن التضحية به إذا وقعت هذه الصفة فيه؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن يعني الثلث، إذا كان القطع يبلغ الثلث فهذا لا تجوز التضحية به عليكم السلام، وهذا رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني النصف. نعم، النصف فأكثر. والقول الثالث إذا كان أكثر من النصف، إذا كان أكثر من النصف. فهذه عدة أقوال قيلت في هذه المسألة. هذا الحديث فيه قوة كما تقدم، وقد جاء عند الإمام أحمد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال عن جابر، وهو طبعا جابر الجعفي، هذا طبعا جابر الجعفي متروك، عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب بنفس هذا المتن، بنفس هذا المتن، وهذا فيه جابر الجعفي متروك. جاء طريق آخر أخرجه أبو الشيخ في الأضاحي، هذا مأخوذ من شرح العراقي لأبي الشيخ بن حيان كتاب في الأضحية، ولا نعلم عن وجوده، لكن هذا في شرح العراقي. قالوا من طريق، قال العراقي من طريق حميد بن مهران عن ابن سيرين عن علي. نعم، طبعا ابن سيرين لم يسمع من علي، ابن سيرين لم يسمع من علي. حميد بن مهران ثقة، حميد بن مهران ثقة، وطبعا ابن سيرين إمام، لكن الإسناد إلى حميد بن مهران. نعم نعم. فهذه ثلاثة أسانيد لهذا الخبر، هذه ثلاثة أسانيد عن علي رضي الله عنه لهذا الخبر، فلذا قلت أن فيه قوة. هذا من حيث الإسناد. نأتي إلى من حيث المتن. تقدم لنا في حديث شريح بن النعمان عن علي أيضا رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال في حديث نعم أي نعم هو في حديث حجية بن عدي، في حديث حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة، قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء عليكم السلام؟ قال إذا بلغت المنسك. قلت فمكسورة القرن؟ قلت فمكسورة القرن. قال لا، لا بأس. فظاهر هذا ماذا؟ نعم، ظاهر هذا نعم الجواز. ثم بين له، علل، قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، يعني القرن، ما أمرنا بماذا؟ باستشرافه. نعم، وبالتالي يعني لا يمنع من التضحية به لو كان فيه شيء. نعم. فظاهر هذا النص مخالف لما رواه جري بن كليب عفوا عن علي. نعم. في حديث البراء بن عازب قال راوي عبيد بن فيروز قال إني أكره أن يكون في الإذن أو في القرن شيء. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على ماذا؟ على غيرك، أو كما جاء. قال ما كرهته فدعه، أنت تكره اترك هذا، ولكن لا تحرمه على غيرك أو كما جاء. فهذان أيضا يخالفان ما جاء في حديث جويب ابن كليب النهدي. فالخلاصة أن الخبر وإن كان إسناده صالح ولكن هو ليس بالقوي، ولا يطمئن القلب إلى الجزم به بثبوته، القلب لا يطمئن يعني مع ذلك. أولا هو ليس بالمشهور كما تقدم، ثانيا جاء عن علي ما قد يخالف ذلك. نعم، طبعا ممكن هو الجمع ممكن، لكن يعني قد يكون بخلاف الظاهر. بخلاف ماذا؟ الظاهر، يعني يقال أن علي رضي الله عنه يقصد بالأول. إذا كان الكسر ماذا يعني؟ لا، بالإجازة إذا كان الكسر يسير، إذا كان يسيرا. نعم، وهنا إذا كان يعني كبيرا، هنا إذا كان كبيرا. وطبعا تقدم لنا خلاف أهل العلم في ذلك. نعم، الخلاصة ماذا يفعل الشخص؟ لا شك تقدم لنا أن كلما كانت الأضحية سالمة من العيوب على الإطلاق فهذا هو أولى، لا شك هذا أفضل وأكمل وأحسن أن الإنسان يضحي بها. نعم، وإذا ضم إلى هذا جمال المنظر فهذا أكمل وأحسن. نعم، وأما ما يتعلق بمسألة كسر القرن فالمسألة كما تقدم الخلاف فيها الذي تقدم ذكره، وأن الأحاديث الواردة فيها لا يمكن الجزم بها في المنع. والأصل ماذا؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز. وفي حديث البراء بن عازب لم يذكر ما يتعلق بالقرن. نعم، وفي حديث علي أيضا الذي من طريق شريح بن النعمان وغيره أيضا جاء من وجه آخر أو من وجوه أخرى عن علي أو من وجه آخر عفوا، أمرنا أن نستشرف الأذن والعين. القرن لم يذكر، القرن لم يذكر. نعم، فالخلاصة ما يطمئن الشخص إلى أن يمنع من التضحية بمكسور القرن ويقول أن ضحيتك غير مجزئة. نعم، بادئ ذي بدء يقال لا تضحي إلا يعني بشيء يعني ليس فيه عيوب، أو يعني شيء ليس فيه خلاف في إجزاء الأضحية به. نعم، هذا ابتداء، لكن لو أن شخصا ضحى بذلك نعم ثم سأل فيقال ما هناك يعني دليل نطمئن إليه في النهي عن ذلك. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. وتقدم أن بعض أهل العلم جعل الثلث، وبعض أهل العلم قال أكثر من ماذا؟ من النصف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا تصحيح أبو عيسى لهذا الخبر لأن إسناده كما تقدم يعني صالح، ولكنه كما تقدم من حيث الإسناد ليس بالقوي، ومن حيث المتن فيه ما تقدم ذكره مما جاء ما يخالفه عن علي رضي الله تعالى عنه، فالقول بصحته يعني هذا بعيد والله أعلم. ولكن تقدم لنا أن أبو عيسى يدخل في الحسن الصحيح يعني ما كان بإسناد صالح، يدخل ضمن الصحيح. نعم، قال: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. نعم، أنت تريد أن تضحي وعندك في بيتك أكثر من شخص، يعني من مثلا والداك إن كان موجودين، مثلا من أهلك وولدك، نعم، من أخوتك وأنت المسؤول عن الإنفاق عليهم. نعم نعم، فما حكم ذلك؟ هل لابد من أكثر من أضحية ولا واحدة تكفي؟ الواحدة تكفي عن أهل البيت إذا كانوا مشتركين في هذا البيت ويأكلون جميعا ويشربون أيضا، يعني مشتركين في الطعام والشراب والسكنة، فالأضحية الواحدة تكفي. إن أردت أن تضحي بأكثر وأنت بحمد الله قادر فهذا جميل وحسن، هذا جميل وحسن. نعم، وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وتقدم أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام نحر 100 من البدن، نحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي. نعم، إيه لابد إذا كانوا في أبيات، لا إذا كانوا في أبيات متعددة، نعم، فكل واحد، كل أهل بيت يضحون، كل أهل بيت يضحون. أما من حيث الأجر، طبعا تقدم لنا أن الاشتراك على قسمين، اشتراك في ذات الأضحية، هذا يعني كل أهل بيت أضحية واحدة، ويشركهم بالأجر، ويشركهم في الأجر. نعم، إيه ما في بأس في الأجر. وأما فيما يتعلق بأن هذه الأضحية، والله أنت لماذا ما ضحيت، والله قد ضحى أخي فلان وأنت في بيت وأخوك في بيت، لا أنت تعتبر ما ضحيت، أنت تعتبر ما ضحيت في هذه الحالة. نعم، إذا راد أخوك أن يشركك في الأجر فلا بأس بذلك، وتقدم أن الإنسان ممكن أن يشرك في الأجر حتى الأموات من أهل ماذا؟ من أهل بيته، حتى الأموات من أهل بيته. نعم، أي نعم، حديث علي تقدم أنه ضعيف. قال حدثنا يحيى بن موسى، ويحيى بن موسى هو البلخي وأصله كوفي، وهو ثقة توفي عام 400. قال حدثنا أبو بكر الحنفي، وهو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله أبو بكر الحنفي، وهو ثقة. نعم، ولعل أبو محمد يسجل، ليس هناك أبو بكر في العفو، ليس في الكتب الستة من اسمه عبد الكبير سوى هذا وهو ثقة، ليس في الكتب الستة من اسمه عبد الكبير سوى هذا وهو ثقة. قال حدثنا الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان صدوق جيد الحديث، نعم، وثقه الجمهور، وثق الإمام أحمد ويحيى بن معين ومصعب الزبيري، نعم، ووثقه أيضا أبو داود، بل قال ابن سعد كان ثبتا، نعم. وذكر ابن حبان في الثقات، وخرج له مسلم في الصحيح. وأما أبو زرعة فقال ليس بالقوي، وأما أبو حاتم الرازي فقال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق، قال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق. أما أبو حاتم فقد عرف عنه التشدد رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لأبي زرعة فلا شك أنه ليس مثل أبي حاتم في مسألة التشدد، وأحيانا قد تحمل ليس بالقوي على أنه ليس بالقوة التامة التي يحكم من خلالها بثقة هذا الراوي. نعم، يعني لا يمنع أن يكون لا بأس به وصدوقا، نعم، لكن لا يصل إلى درجة الثقة. وتقدم في كلام أبي حاتم، وإن كان هنا الكلام فيما يتعلق بأبي زرعة، لكن تقدم في كلام أبي حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق، نعم. فالخلاصة أنه صدوق جيد الحديث كما وثق الإمام أحمد والجمهور، نعم. وهو طبعا الضحاك بن عثمان الحزامي الأسدي، الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي، نعم، القرشي، نعم. وأتوفي 53 أو نحو ذلك، وقد خرج له مسلم أصحاب السنن. قال حدثني عمارة بن عبد الله بن صياد. عمارة هذا لعل لابن محمد ينتبه، عمارة بن عبد الله بن صياد المدني. وعمارة بن عبد الله بن صياد هذا ثقة فاضل، وأبوه عبد الله بن صياد هو الذي اتهم بماذا؟ بالدجال، اتهم بأنه هو الدجال، ولكن الصواب أنه ليس الدجال الأكبر، نعم، وإنما هو دجال من الدجاجلة، نعم. وأما ابن عمارة فهو ثقة فاضل، نعم. قال سمعت عطاء بن يسار وهو الهلالي، عطاء بن يسار الهلالي المدني وهو ثقة فقيه وعالم جليل، وقد اختلف في وفاته، قيل قبل 100 وقيل بعد 100. قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري الأنصاري رضي الله عنه، وقد توفي تقريبا 50، وقال ليزيد بن معاوية قال ادفنوني تحت أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه، وكان قد خرج في فتح القسطنطينية مجاهدا، نعم. قال سألت أبا أيوب أي الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، قليل كانوا أو كثيرا، هذا إذا كانوا في بيت واحد، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، نعم صارت كما ترى، يبدو كانوا يزيدون في ماذا؟ في عدد الأضاحي، نعم يزيدون في عدد الأضاحي، نعم. أما الزيادة في عدد الأضاحي فهذا مشروع لا شك، وكلما الإنسان تقرب إلى الله عز وجل يعني أكثر من الصدقة ومن الأضحية ومن القربة كلما كان أفضل وأحسن، نعم. لكن هنا أبو أيوب يتحدث والله أعلم عن التباهي في ماذا؟ في الأضاحي. المباهات جائزة ولا ممنوعة؟ ممنوعة، ممنوع المباهات، المباهات ممنوع أن تتقرب إلى الله، وإن هذه الأضحية قربة لله ومخلصا فيها لله عز وجل، ولا تضحي من أجل أن يقال أنك ضحيت 10 أو 20 أو 30، لا، وإنما أنت لله. فإذا إذا كان الإنسان لله فمهما ضحى وهو مقتدر فهذا أعظم لأجره وأكثر لثوابه. وأما المباهات فهي الممنوعة، لأن السؤال على هذا، قال حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، نعم. فالكلام والله أعلم عن المباهات. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده جيد، إسناده حسن جيد، نعم، من أجل الضحاك بن عثمان، نعم. وقد خرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ، طبعا هذا الإسناد خرج الإمام مالك عن من؟ عن عمارة بن عبد الله، خرج الإمام مالك عن عمارة بن عبد الله. فطريق الإمام مالك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح طريق الإمام مالك، نعم صحيح، ولكن هذا إسناد أبو عيسى كلام عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فالحديث صحيح، ولذا قال أبو عيسى وعمارة بن عبد الله هو مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس، وقد روى عنه هذا الحديث، فالخبر في الموطأ. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش، فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي، نعم ضحى بكبش عنه عن أهل بيته، وبآخر عمن لم يضحي من أمته، وهذا في إشراكهم في ماذا؟ في الأجر، والله أعلم هذا إشراكهم في الأجر. قال وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. إن كان المقصود ذات الأضحية فهي نعم، الإنسان هو يضحي ويشرك أهل البيت في الأجر، وأما إن كان في الأجر فهذا لا، مخالف لما تقدم. والذي يبدو أن عبد الله المبارك هو يقصد نعم، يعني ذات الأضحية وأنها تجزئ عن واحد، ولذا البقرة والبدنة عن سبعة. نعم، وأما هذا فهو إشراك في الأجر. نعم. قال باب، وفي بعض النسخ الدليل، باب الدليل على أن الأضحية سنة، وهذا لم يأتي في يعني كثير من النسخ. قال طبعا الأضحية راجح أنها سنة، طبعا اختلف أهل العلم، هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالسنية، والصحيح هو السنية، هذا هو الصحيح، وذلك لأمرين: أولا لعدم الدليل على الوجوب، ما جاء الأمر بالأضحية لم يثبت حديث بالأمر بها. نعم. وأما ما جاء في حديث البراحة، قصة أبي بردة بن نيار أو غيره، إن من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، ثم أمر عليه الصلاة والسلام فليذبح بعد الصلاة، طبعا هذا يعني المعنى، معنى الخبر ليس هكذا، معنى الخبر فليذبح بعد الصلاة. نعم، هذا أمر لمن؟ نعم، لمن ذبح قبل الصلاة. نعم، مثل ما حصل في قصة أبي بردة بن نيار عندما بادر إلى ماذا؟ إلى ذبح ضحيته، وقال يا رسول الله يعني أني وجدت جيراني وكذا محتاجين للحم فأنا بادر، ثم قال عندي عناق، قال اذبح ولا تجزئ، قال ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. نعم، طبعا الإمام بن تيمية يقول من حصل له مثل ما حصل لأبي بردة بن نيار جاز ذلك. طيب لا تجزئ عن أحد بعدك، قال يعني حالة يختلف عن حال أبي بردة بن نيار، قال لأن الشريعة ما جاءت لواحد، الشريعة جاءت لمن؟ للجميع. هذا وجهة نظره واجتهاده رحمه الله، والقول له وجاهته. نعم. الأمر الثاني أنه نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على عدم وجوب الأضحية، وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يكونا يضحيان. نعم، وهذا قد يكون في بعض ماذا؟ في بعض الأحيان، بعض السنوات أراد أن يبين ترى أن الأضحية ليست بواجبة. نعم، ولذا بن حزم نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على عدم الوجوب، فالراجح هو عدم وجوب الأضحية، هذا هو الراجح في ذلك. طبعا أما حديث الذي رواه الإمام أحمد من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. والحديث الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد من حديث مخنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هذا أيضا لا يصح، أيضا هذا لا يصح. نعم، وأما حديث جندب البجل من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فهذا في من وقع منه ذلك، هذا والله أعلم في من وقع منه ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ في عام 44 و200، قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي الحافظ السبت توفي عام 83 و100، قال أخبرنا حجاج وهو ابن أرطاة النخعي الكوفي القاضي، كان عالما فقيها، ولكن في ضبطه ضعف، فكان قد يروي الخبر بالمعنى وأحيانا يدلس وأحيانا يرسل، ففيه ضعف. قال عن جبلة بن سحيم، وجبلة بن سحيم ثقة بالاتفاق ليس فيه خلاف، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فعاد عليه فقال أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، لم يقل له واجبة، كما أنه لم يقل له ليست بواجب، وإنما قال ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون. هذا الخبر طبعا إسناده لا يصح، وذلك أن فيه حجاج بن أرطاة، نعم، وهو لا يحتج به، وجاء بنحوه عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط، وهو أيضا فيه نظر، وهو أيضا في صحته نظر، ولعل نخرج إسناده أيضا الآن، إسناده غريب، ولذا خرجه الطبراني في الأوسط. طبعا البخاري علق في صحيحه في كتاب الأضاحي، قال باب سنة الأضحية، عن ابن عمر قال هي سنة معروفة، نعم. وقد وصل هذا المعلق ابن حجر رحمه الله من طريق حماد بن سلمة عليكم السلام، عن عقيل بن طلحة السلمي، عن زياد بن عبد الرحمن القيسي قال سألت ابن عمر عن الأضحية فقال سنة ومعروف، سنة ومعروف، لم يقل واجبة. وهذا زياد بن عبد الرحمن ليس بالمشهور، نعم، ذكر ابن حبان في الثقات وجهله الذهبي في الميزان، فهذا الإسناد صالح، ولذا جزم البخاري، قال جزم بذلك، قال عن ابن عمر قال هي سنة معروفة، نعم هذا الإسناد لا يصح، لأن إسماعيل بن عياش عن ابن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون البصري، وإسماعيل بن عياش إنما يحتج به فيما رواه عمن؟ عن الشاميين، فيما رواه عن الشاميين، وهذا ليس عنهم، بارك الله فيك، وهذا ليس عن الشاميين. وقد جاء عن ابن عمر كما تقدم ما يخالف ذلك. فهذا لم يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، والأقرب الله أعلم حسن فقط دون حسن صحيح، وهكذا في تحفة الأشراف حسن، نعم، وهذا فيه حجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. لم يشر أبو عيسى إلى الخلاف في ذلك، نعم، فكأنه يعني رأى أن الخلاف في ذلك ضعيف، بما أن الصحابة لم يثبت عنهم الوجوب، فرأى أنه لا يعني يذكر هذا الخلاف. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي تقدم، وهناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر عابد، توفي عام 43 و200. قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائد الهمداني وهو ثقة ثبت، توفي عام 384 و100. قال عن حجاج بن أرطات وهو المتقدم لا يحتج به، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو إمام جليل، توفي عام 710 و100. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالمدينة 10 سنين يضحي. نعم، هذا فيه حجاج بن أرطات وهو لا يحتج به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، أيضا في بعض النسخ ماذا؟ حسن صحيح، والأقرب كما في تحفة الأشراف حسن دون حسن صحيح. طبعا أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي من طرق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة، قال وكان إذا لم ينحر ذبح. قال هذا لفظ أحمد والنسائي، ولفظ البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد جزورا. نعم، وهذا خبر قوي، هذا خبر قوي. نعم، ولعل يخرج اسناد النسائي أبو سليمان. نعم، ولعل نقف عند هنا.